الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حبه من قوت البلد وغيره. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فيعني كما قلت لكم أن يكون مكيلا مدخرا. أما الفواكه ونحوها من الأمور التي تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى مؤنة في حفظها، فهذه لا زكاة فيها. نعم. فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والحمص والجلبان والعدس. يقول فتجب في كل الحبوب كالحنطة، هو ذكر قال كل الحبوب ثم بدأ يمثل، فقال كالحنطة والشعير معروف، والأرز معروف، والحمص أو الحمص، أهل البصرة يقولون الحمص وأهل الكوفة يقولون الحمص، وهو معروف، الحبوب المعروفة التي تؤكل وتطحن وتطبخ أو نحو ذلك. والجلبان كذلك، هذا نوع من الحبوب التي تكون كبيرة ولها يعني صفتها في الأخير تأتي كأنها كلية، مثل الفول واللوبيا والفاصوليا، وهذه الحبوب هذه تسمى جلبان، وإذا شدت قلت الجلبان، فهذه السلاح الذي يوضع في الغمد. أما الجلبان فهذه الحبوب التي الكبيرة هذه التي هذه صفتها. نعم. والترمس والعدس والعدس والعدس والترمس والترمس الترمس معروفة، والترمس بالعامية نقول ترمس. شوف أخونا السوداني ضحك لأنه يعني في مصر والسودان هذا يعني هناك يزرع، يعني له قشرة رقيقة، وفي العادة يسلقونه سلقا خفيفا ثم يخرج من القشرة ويؤكل، يباع في الأسواق وكذا. والكرسنة، يعني أسماء شوي، الكرسنة هذه كذلك نوع من أنواع الحبوب، الواقع أني ما عرفته، لكنه يعني حتى بحثت في كتب اللغة وكذا ما عرفت ما هو، قد يكون معروفا في بعض البلاد أو يكون معروفا في ذلك الزمان الغابر. هذه كأنه يذكر أصناف كذا تأتي تحتها أنواع. إيه نعم. قال وبرز القطن والكتان. وبزري القطن والكتان. القطن معروف وله بزر يكون يعني سبحان الله تخرج منه كومة قطن تكون حول البزرة هذه، وهذا البزر يمكن أن يؤخذ ويطحن ويستخرج منه زيت وغير ذلك، يعني ينتفع به. والكتان يزرع في وادي النيل عموما، مصر والسودان وكذا يزرع عندهم الكتان، وهو نوع من الـ يعني بذره يستخدم كبذر القطن، لكن يستخرج منه أنسجة تختلف عن القطن، منها نوع اسمه القباطي، أهديت منه ثياب للنبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس ملك مصر، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، فأعطاها الرجل لزوجه، رآها خفيفة فأعطاها زوجه، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا تلبسها إلا ويكون تحتها غلالة، يعني بطانة، لأنها خفيفة وإن لم تشف فإنها تصف، يعني كأنها سبحان الله تلتصق بالجسم فتبدي أعضاء المرأة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع تحتها ما يمنع هذا. وهي أنواع كثيرة، أردى أنواعها ما يسمى بالخيش، والخيش معروف يعني، أي نعم، الخيش يؤتى به من مصر سابقا، الآن أظن من الهند وكذا، فهذا من أنواع الكتان، من أنواع الكتان. نعم. وبزر الرياحين والقثاء. الريحان معروف، والقثاء ما أدري تعرفونها ولا لا، يعني تشبه الخيار، إلى أنها في العادة تأتي أطول، وبعض الأحيان تأتي متعرجة، ولونها إلى الأبيض ماهو، وفيها شقوق، أخاديد شديدة، يعني حتى أنها تتعب الذي يريد أن يغسلها، لكنها لذيذة، وتستخدم كما يستخدم الخيار، تستخدم كما يستخدم الخيار. نعم. لا في نحو جوز وتين وعناب. هذه أشياء تحتاج إلى حفظ وكذا، فلا زكاة فيها. ولا في بقية الفواكه كتفاح وأجاص وكمثرى ونحو ذلك بشرطين. كتفاح وإجاص، الواقع أنه هو الإجاص، هو الكمثرى نفسه، وفي بعض البلاد كالمغرب يسمونه إجاص، وفي البلاد المشرقية تسمى بالكمثرى. نعم. بشرطين، أحدهما أن يبلغ نصابا، يعني زكاة الحبوب والثمار لها شرطان، الشرط الأول أن تبلغ النصاب، انظر إلى النصاب ما هو، وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر خمسة أوسق. خمسة، أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر خمسة أوسق. خمسة أوسق. إيه نعم. والوسق، أنت قلت جفاف ثمر؟ ما قلت إلا قلت ثمر، قلتها؟ إيه. إذا لا هذا، لكنها مكتوب هنا وجفاف ثمر. إيه ثمر. إيه. خمسة أوسق، هذا الذي قلنا قبل قليل، الوسق يساوي ستين صاعا، وخمسة أوسق يعني 300 صاع، فإذا كان لديه من الحبوب أو الثمار التي تزكى 300 صاع فيجب عليه أن يخرج زكاتها. نعم. والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. الصواب أنه رطل، وعلى العموم يعني هذه المقاييس لا نعرفها، لا نعرف منها إلا الآصع والمد، لأنه ضبط بالحديث النبوي فعرفناه. نعم. الثاني ملكه وقت وجوبها، وهو يعني ملك النصاب وقت الوجوب، متى تجب الآن يذكرها، وهو في الحب اشتداده، وفي يعني الثمر في الحب اشتداده، يعني أصبح يعني جاهزا لأن يحصد. نعم. وفي الثمر بدو صلاحه، أصبح صالحا لأن يؤكل. نعم. ولا يستقر إلا في جعلها في بيدر ونحوه. ولا يستقر إلا بجعلهما، يعني جعل الحبوب والثمار في بيدر. البيدر هذه في لهجة أهل العراق والشام ومصر، أما في الجزيرة العربية فيسمونه المربد، وفي بلاد المغرب يسمونه المسطاح. المسطاح أي المكان الذي توضع فيه الحبوب لتنقى وتداس، هذا معنى المربد أو البيدر أو المسطاح. نعم. ويجب العشر فيما سقي بلا كلفة، يعني إذا كان الشجر يسقى بلا كلفة، يعني يمر عليه نهر النيل ما شاء الله، أو الفرات ودجلة سابقا فيسقي هذه المزارع، أو أنهم في منطقة جبلية تكثر أو يكثر نزول الأمطار، أو في منطقة يعني قريبة من خط الاستواء يمطرون أكثر الحول، فهؤلاء لا يحتاجون إلى سقي ولا كلفة سقي، كل الذي يحتاج يضع البذر ويطلع، أو الذي يزرع العثري، العثري يخرج من لو نزل المطر مرة مرتين خرج وأثمر، وهذه المزارع التي نراها في منطقتنا هنا أكثرها عثري، يأتي الناس ويحرثون الأرض ويضعون البذور، نزل المطر هذه السنة أنبتت، ما نزل ينتظرون السنة التي بعدها، ما نزل ينتظرون السنة التي بعدها، فإذا نزل ظهر الحبحب والدخن وغيرها من الأشياء هذه التي يزرعونها، فهذا فيه العشر لأنه يسقى بلا كلفة. أما الذي يسقى بكلفة مثل الآن يأتي بمواطير كهربائية ويحتاج ديزل ويضعها لسحب الماء من البئر وسقي الزرع، أو في السواني البلدان التي فيها سواني أو دواليب كالتي في بلاد العراق والشام، فهذه بكلفة، لذلك خفف عنه الشارع وجعله يخرج نصف العشر، نصف العشر. نعم. ونصفه فيما سقي بهما، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. يعني إذا كان والله يعني جزء من السنة تمطر، وثم إذا ظهر الشجر وكذا احتاج إلى أن أسقيه بالسواني وكذا، فنقول اخرج ثلاثة أرباع، لأنك سقيت من السماء أو من النهر، واحتجت في بعض الأوقات إلى أن تسقي بكلفة، فتكون عليك ثلاثة أرباع العشر. نعم. فإن تفاوت اعتبر الأكثر نفعا ونموا، ومع الجهل العشر. يعني إذا جهل ما يدري، ليش ما راعينا حق صاحب المال، لأن هذا المال إذا خرج أصبح حقا للفقير، فيقدم حق الفقير ويعطى العشر إذا جهل كم مقدار هذا وهذا. نعم. ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، وهي الأرض الخراجية هي التي أخذها المسلمون من الكفار عنوة، أخذها المسلمون من الكفار عنوة، فيقرون الكفار على أرضهم، ازرعوها واحصدوها، مقابل ذلك اعطونا الخراج، مقابل ذلك اعطونا الخراج. نعم. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين غير مكة كمصر والشام والعراق. غير مكة ومصر والشام والشام والعراق. نعم. وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو مملوكة، ونصابه 160 رطلا عراقية، ذكرنا هذا. نعم. ومن استخرج من معدن نصاب بعد سبك وتصفية ففيه ربع العشر. ربع العشر المعدن كالذهب والفضة، المعدن كالذهب والفضة ما يخرج منه هو ربع العشر، يعني إذا كان الذهب الذي لديه يسوى مثلا 10,000 ريال يقسمها على 40 فتخرج له الزكاة. نعم. في الحال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. الركاز هي أموال جاهلية ليست من أموال المسلمين، إذا كانت من أموال المسلمين فهي ليست ركاز، هي لقطة، أما إذا كانت من أموال غير المسلمين فهي ركاز، يأتي ولي الأمر ويأخذ الخمس من هذا الذي وجده ثم يعطيه الباقي يكون ملكا له. نعم. يصرف مصرف الفي، يعني الخمس هذا الذي يأخذه ولي الأمر يصرفه مصرف الفي في مصالح المسلمين. نعم. ولا يمنع من وجوبه دين، يعني رجل يقول أنا علي دين 10,000 ريال وما عندي نصاب وجاءني الركاز هذا، هل أحسم من قيمة الركاز 10,000 الدين التي علي؟ نقول لا، هذا لا دخل له بأموالك، هذه جاءتك من الله عز وجل، هكذا حفرت حفرة أو ذهبت إلى مكان أو في أرضك جاء السيل فقلع شيئا من الأرض فخرج من تحته هذا الركاز، فإنك تملكه وتخرج الخمس منه. نعم. وباقيه لواجده ولو أجيرا لا لطلبه. نعم، أو كان حتى الذي يعني وجده أجيرا، لا يعني لا يشترط أن يكون حفر لنفسه أو أنه يعني حفر لنفسه أو أنه يعني يعمل عند إنسان يحفر له فوجد هذا الركاز، الذي وجد هو صاحب الحق. أحسن الله إليك. فصل. ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغ نصابا، فنصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضم أحدهما إلى الآخر، وفي تكميل النصاب وتضم قيمة عرض ويضم أحدهما إلى الآخر للآخر، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب، يعني لو كان عندي نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هذه مع هذه، يعني نعامل الذهب والفضة معاملة واحدة. وتضم قيمة عرض تجارة إلى أحد ذلك وإلى جميعه، يعني عروض التجارة تعامل معاملة النقدين في الزكاة، لو عنده عروض تجارة 150 درهم وعنده من النقدين 150 درهم تجب فيه الزكاة ولا لا؟ لو نظرنا إلى عروض التجارة ما تجب فيها الزكاة لأنها 150 فقط، وعنده من النقدين 150 درهم فنضم هذا إلى هذا فتكون 300 درهم تجب فيها الزكاة. ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وإن كان خلاف فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله تعالى، لكن المذهب أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والإعارة إلا إن كان مكنوزا عند المرأة أو كان للكراء يعني التأجير فإنه تجب فيه الزكاة. نعم نعم، معروفة فتوى بن باز رحمه الله تعالى يرى وجوب الزكاة حتى في العلي في الحلي المعد للبس والإعارة. نعم، لا نحن الآن نقرر مذهب الإمام أحمد لكن ذكرته استطرادا هكذا، يعني لو أردنا أن نذكر أدلة الإمام أحمد ونذكر أدلة الحنفية الذين مال إلى قولهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين يعني دخلنا في فقه مقارن، الآن نحن نقرر بس المذهب هنا. نعم. ولو لمن يحرم عليه غير فار من زكاة وتجب في محرم ولو لمن يحرم عليه، يعني ولو كان الذي لديه هذه الحلي رجل، ها ولو كان هذا رجلا فإنه لا تجب الزكاة ما دام معدا لللبس. إيه نعم. وتجب في محرم ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا غير فار من زكاة، ها قلت إيه، فيعامل بخلاف مقصوده فيلزم بالزكاة، يعني إذا كان عنده ذهب ويريد يهرب من الزكاة يقول أنا وضعتها والله للإعارة، نقول له لا زكها لأن هذا فرار، يحاول يعني يتحايل على الزكاة ويريد أن يخرج منها ويقول وضعته للإعارة، بعضهم يعني يقول والله اقترب وقت الزكاة فأنا أعرته لابن عمي، طيب عرضت لابن عمك لماذا؟ وليش الآن عرضه لما جاء وقت الزكاة؟ يريد أن يفر من الزكاة. فهذا الشارع يعامله بخلاف مقصوده ويلزمه بالزكاة ويلزمه الزكاة. نعم. والخلطة كذلك يا أخنا؟ نعم. الخلطة لو أنه مثلا قبل انتهاء الحول تفرقوا يعني من الخلطة، خلطة الغاء، إذا تفرقوا خلاص لا بد يحول الحول، يعني بحجة الفر من الزكاة. لا، إذا كان إذا كان أي شيء يفعله الإنسان هروبا من واجب يتحايل عليه، يعني مثل الإنسان صائم والجو حار يقول أنا أريد أن أسافر حتى أفطر، أو تو متزوج ويريد أن يأتي أهله فيقول أسافر حتى يحل لي أن آتي أهلي، لا، الشارع لا يقبل هذا، التحايل هذا ما يصلح. قال وتجب في محرم ومعد يعني لو كان محرم عليه يلبس هذا اللباس، هو رجل ولبس الذهب، محرم عليه ولا لا؟ نعم، فيجب عليه. أو اتخذ آنية من ذهب وفضة وضعها في البيت، محرم أو لا؟ نعم، هذا تجب الزكاة. ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصاب للكري ومعد للكري أو النفقة لا الكري ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا. نعم. ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، كما يصنع الآن في بعض المساجد، يعني تجدهم يحلون المحراب بذهب عيار 24 لأنه أجود شيء كما يقولون في التحلية وكذا، هذا لا يجوز. وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما، يعني إذا أخرج من المحراب أو من المسجد الذي حلي به يزكى، إلا إذا لما أرادوا إخراجه انتهى، تفتت، سقط، اختلط بمواد أخرى إلى آخره، أو أن طريقة إنزاله بالنار أذابته ففسد، فهذا يعني لا زكاة فيه. ويباح لذكر من فضة خاتم، يعني يجوز للذكر أن يلبس من الفضة خاتما. نعم. ولبسه بخنصر يسار أفضل، ولا يكون اللبس الخاتم في أصبعه الخنصر، خنصري الصغير هذا، يلبس الخاتم في يده اليسرى، هذا الأفضل. نعم. ولا بأس بجعله أكثر من مثقال، ما يعني لو كان أكثر من مثقال لا بأس في هذا، المثقال 4.25 جرام، فلو كان أكثر من هذا ما في بأس، بس إيش، ما مثل ما يقولون لا يخرج عن العادة، يأتينا واحد بخاتم بهذا الحجم يقول تجوز الذهب الفضة للرجال، نقول لا ما يصلح. وقبيعة سيف، قبيعة السيف، السيف يتكون من النصل والمقبض والقبيعة فوق المقبض والغمد، فالقبيعة هذه التي تكون فوق المقبض لو حلاها فلا بأس في ذلك. وحلية منطقة، أو المنطقة منطقة هي الحزام الذي يلبس في الوسط. وجوشن، الجوشن الدرع الذي في السابق كانوا يلبسونه في مواجهة العدو. نعم. وخوذة لا ركاب، وخوذة هي التي تلبس على الرأس، وإلى الآن يعني العسكر يلبسونها، وكذلك العاملين في المصانع والشركات وكذا يخشى من وقوع شيء على رأسه فيلبسون. لا ركاب ولجام ودوات ونحو ذلك، الركاب الذي يركب عليه مثل السرج على الدابة، أو لجام الدابة يضعه من ذهب أو نحو هذا أو فضة، أو دوات يكتب فيها، فكل هذا لا يجوز. نعم. ويباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة، ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت، يعني الحجارة الكريمة هذه التي تسمى الحجارة الكريمة لا بأس أن يعني يتحلى بها الرجل والمرأة، يعني كثير منها بتكون في المسابح التي يسبحون بها وكذا، فهذا لا بأس به. ويقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لأجر الربح، يعني يقوم بالدنانير والدراهم، يعني بالذهب والفضة، ما يعادل قيمته من الذهب أو الفضة يزكى، والأحظ للفقير يكون منه. يعني في زمننا هذا الفضة ما تكاد تساوي شيء، يعني رخيصة جدا إذا ما قورنت بالذهب، يعني تصور الجرام الفضة الآن بريال فاصلة 92، وجرام الذهب الآن 1332، ففرق كبير جدا. يعني ها أي أنا أمس دخلت وجدته في السعودية ذهب 21 الجرام 132 عليها كسر كذا صغير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.